بقي علينا أن نأتي للدليل الذي يدل على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأنه سبق أن ذكرنا أن حديث لا يقرأ القرآن جنبا ولا حائض ما ضاع في إسناده فقد جاء من الحديث الصحيح ما يخالفه، فذكرنا الحديث الذي يخالفه فيما يتعلق بالجنون، والآن علينا أن نذكر الحديث الذي يتعلق بالحائض وأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن في حال حيضتها. روى البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلوا في مكان قبل مكة يعرف بسرف دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال ما لك تبكين؟ لعلك نفست؟ قالت نعم. سيحط؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، تصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري. وفي حديث جابر في صحيح البخاري قال لها لا تصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فدل الحديث على أن الذي تمنع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف، فدل ذلك المفهوم المخالف أنها تقرأ البيت وأنها تدخل المسجد الحرام لكنها لا تطوف. كذلك نهى الحديث عن أن تصلي، فدل ذلك بالمفهوم أيضا على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن، لأنها أمرت أن تصنع ما يصنع الحاج. فماذا يصنع الحاج؟ ألا يقرأ القرآن؟ بلى. ألا يدخل المسجد الحرام؟ بلى. كما أنه يطوف ويصلي، فمنعها من الطواف بالبيت والصلاة وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرآن والدخول إلى المسجد الحرام. فكان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما صدر منه في آخر حياته، كان هذا النص دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض لأنه ما حرم عليها إلا الصلاة. فدل ذلك على أن قراءة القرآن يجوز لها وهي حائض. كذلك دل الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ألا وهو المسجد الحرام. لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن معشر السلفيين مانعا أن يقرأ المسلم القرآن وكذلك الحائض وهو جنب وهي حائض. كذلك لا نجد مانعا يمنع مسلم من أن يأخذ القرآن وهو جنب. هذا من حيث الجواب. ولكن أليس هناك ما يدل على أن الأفضل للمسلم ألا يمس وأن لا يقرأ القرآن إلا طهارة؟ الجواب نعم، يوجد هناك ما يدل على أنه الأفضل له أن يقرأ القرآن وأن يمسه على طهارة. البحث السابق كان ببيان أنه لا يوجد دليل يحرم ذلك، والآن نريد أن نثبت أن الأفضل أن يقرأ ويمس القرآن وهو على طهارة. أما قراءة القرآن على طهارة وأنه الأفضل، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن رجلا ألقى عليه السلام بعد أن قضى حاجته، فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم به عليه السلام، ثم قال عليه السلام وخاطب المسلم قال عليه السلام قال عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، في رواية على الطهارة. وكما تعلمون جميعا السلام اسم أسماء الله، وهذا حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام إلا وهو على طهارة، ترى ألا يكره من باب أولى أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة؟ إذا كان السلام كرهه أن يرده إلا وهو على طهارة، والسلام هو اسم جاء في القرآن في أسمائه السلام المؤمن المهيمن، فكره أن يقول عليكم السلام إلا على طهارة، لذلك تيمم. فمن باب أولى أن يكره الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن على غير طهارة. فإذا هذا يدل على استحباب أن يذكر المسلم الله ذكرا مطلقا، ليس فقط تلاوة القرآن، أن يذكر الله ذكرا مطلقا وهو على طهارة. لكننا لا نستطيع أن نقول أن هذا واجب، وأنه لو تركه المسلم يأثم لعدم وجود الدليل المؤثم له. هذا ما يتعلق في القراءة على طهارة. يختصر فيقال الأفضل أن يقرأ القراءة على طهارة، ولكن يجوز بدون طهارة لأنه لا دليل على أنه لا يجوز. أما الناس فلأنه ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه كره ذلك، فنحن تبعا لهؤلاء الصحابة نكره ذلك بدون أن نلزم الناس بذلك ونوجب ذلك عليهم لعدم وجود أيضا الدليل الملزم بذلك. هذا ما يتعلق بالسؤال السابق. نعود الآن إذا ممكن تعطينا فضل فأولا صدر أيضا من العلماء من قال ذلك لعدم التأثيم أو حل لمس القرآن قرأته بجنب أو حائل. نعم يوجد جماعة نجد أسماءهم في كتاب المحلل المحلل وأذكر منهم ابن عباس الذي أجاز قراءة القرآن بالجنب وهو أيضا في صحيح البخاري معلقة. نعم. شيء ثاني في من الموضوعات لا يمس القرآن إلا طاهر حديث هذا أذكر لكم فيه تقول أنه هو نص عام أو العبارة مطلقة ويوضحها حديث الدكتور محمد توفيق الطاهر على غير المسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في أرض العزيز. ما ممكن يقال انه طهارة كما قلت لفظ مشترك لكن لا تتحصل الا بتحصيل جميع فروعها يعني مثلا احتياط او حتى تحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقول ممكن يراد بها الكافر ويمكن أن يراد بها مثلا الجنوب ويمكن أن يراد بها غير المتوضئ فحتى نجزم أن حصل المراد حقق الإنسان الثلاثي فإذا ما حقق الثلاثي بيكون كأن على صفار هذا الرد عليه أن في أعمال اللفظ المشترك بجميع معانيه ليس من طريق أهل العلم ولا هو مما جرى شوف اللغوي عليه. فأنت إذا قلت مثلا رأيت عينا لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى باصرة ورأى نقدا ورأى عينا جارية وجاسوسا ولا في ذلك مما يقال في كل الألفاظ المشتركة. فلا بد من تحديد المعنى ولا يمكن أن يتلفظ الشارع الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعا لا يحدد المراد منه. ولذلك فنحن ندعي بأن هذا الحديث مراد منه واضح من الأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي يفرطه ما عن السفر المصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فلا قول لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم أي لا يمس القرآن غير مسلم كما في ذلك الحديث الثاني. وبذلك يفسر الحديث بعضه ببعض ولا يقع فيه دليل على أنه لا يجوز لمسلم الجنوب أن يمس القرآن لأن المسلم الجنوب هو طاهر بنص قول عن السلام إن المؤمن لا يجلس فضد النجس طاهر فالمؤمن طاهر سواء كان جنوبا أو غير جنوب. هذا الذي يدل لنا في الحديث المذكور. ما بس لا يقرأ القرآن ما في عن الحديث لا يقرأ القرآن إلا طاهر إذا يمس. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله. نحن في عام الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أخي افعلي كل شيء إلا الصلاة. نعم. من الآية قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون حتى تعلم ما تقولون ولا جنبا إلا عابد. السلام عليكم. وهون عم بقول الآية أن كل المسجد لا يجوز للجنب أو الحائط إلا عابد كبير. كنت قلت أن الرجل من البيت وفي الخطايا مش أنا قلت. نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. تفضل. يجب أن نتذكر دائما وأبدا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض، فإن بدأ لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النحو الذي ذكرناه آنفا فيما يتعلق في شرح آية لا يمسه إلا المطهرون. فالآية التي سألت عنها وهي قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخرها، قد ذكر العلماء المفسرون لها قولين، فالأول لا تقربوا الصلاة نفسها، والقول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد. وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولا منهما هو القول الثابت الصحيح والآخر خطأ، فحين ذاك لابد من معرفة الصواب من الخطأ. فهنا قيل قولا، فأيما الصحيح؟ نحن نقول الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الآيات القرآنية أن تفسر على الحقيقة لا على المجاز، والمقصود الحقيقة والمجاز في خصوص هذه الآية هو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة. حقيقة هذا النص أن يفسر على ظاهره لا تقربوا الصلاة، الصلاة هذا هو الحقيقة. المجاز أن تقدر مضافا محذوفا فتقول معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة. هذه كلمة المواضع لم تذكر بالآية، لكن بدنا كمان أيضا اسمك وما صمك إلا بالله. هذه اللفظة كما ترون لم ترد في الآية، فمن أين جئنا بها؟ جئنا بها على رأي من تبنى هذا التفسير من تمام الآية لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. نعم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هؤلاء لما وصلوا إلى قوله ولا جنبا قالوا الإنسان لا يمكن أن يصلي جنبا، لذلك فمعنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة مرش الصلاة، لأنه بعد أن قال ولا جنبا إلا عابري سبيل استثنى فأجاز قربان على القول الأول أي على ظاهر الآية، أجازت الآية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب. لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطروا أن يقدروا مضافا محذوفا وقالوا المقصود بقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، لأنه حين ذاك يمكن الاستثناء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي حين ذاك يمكن أن يقال لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابري سبيل مارين يعني، ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء قالوا كيف يمكن قرباء الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنوب، استبعدوا هذا المعنى، فاستبعادهم هو الذي دفعهم إلى أن يقدروا المضاف المحذوف فيقولوا معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة. لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد، ذلك لأن معنى الآية منسجم أولها مع آخرها بدون ذات التقدير. فنحن نقول معنى الآية لا تقربوا الصلاة نفسها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب جنبا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا، أي بأن تتيمموا، لأن الله قال في آية أخرى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والآية فيها نكتة شرعية دقيقة، وهي أن فاقد الماء إذا تيمم وهو جنب طبعا فجاز له أن يأتي بهذا التيمم كل ما يأتي به للطهارة للماء، لكن مع ذلك يظل جنبا، اسم الجنابة لا يرتفع عنه، لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه. لذلك قال لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا جنبا بعد التيمم، فأنتم تظلون جنبا، ولكن متى يجوز هذا؟ إلا عابري سبيل أي مسافرين. فإذا فسرت الآية بهذا المعنى فقام عدم التقدير، وقلنا إن هذا هو الأصل. يعني يقول أهل العلم إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى، هذه قاعدة مسلم بها. ومن هذا قولهم إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز، وقولهم لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وهنا الحقيقة غير متعذرة. يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحا، والصواب هو عدم التقدير، هو التعليل المستفاد من قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. حتى تعلموا ما تقولون في مواضع الصلاة ولا في الصلاة؟ في الصلاة. إذن إذا قدرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم، الحكم لا تقربوا الصلاة، التعليل حتى تعلموا ما تقولون، واضح جدا أن هذا التعليل يمشي منسجما تماما مع النهي عن قربان الصلاة نفسها. أما إذا قدر المضاف المحذوف حينئذ يظهر أن التعليل غير منسجم مع هذا التقدير، لأنه سيكون الموضوع هكذا لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. هو ما يقول لا تقربوا مواضع الصلاة، وإنما يقول ما يقول بالصلاة من أولها إلى آخرها. فهذا يؤكد من وجه آخر ثاني أن المعنى الأول الذي ذكروه له عدم التقدير، وأن المقصود صلاة هي نفسها، هذا أقوى من القول الثاني. وثالثا وأخيرا يؤيد القول الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر الآية بهذا التفسير، فقال تقربوا الصلاة أي نفسها، وإلا عابري سبيل أي مسافرين. فالذي يكون جنبا ولا يجد الماء فهو يتيمم ويظل اسم الجنب عليه مطلقا، ولكنه يصلي ويتعاطى كل الأحكام التي تسوغ له بالتطهر بالماء. مما يؤكد بقاء اسم الجنب على المتيمم سواء بأذر عدم وجدان الماء أو مع وجدان الماء مع عدم تمكنه من استعمال الماء لخوف المرض أو شيء من ذلك. حديث عامر ابن العاص لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب في ليلة باردة وكان هو رئيس القوم فتيمم وصلى به الإمام، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوه إليه وقالوا له إنه صلى بنا جنوبا، يعني لم يغتسل. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وسأله أصحيح أنك صليت بالناس جنوبا؟ قال نعم يا رسول الله، إني أجنبت في ليلة باردة وخشيت عن نفسي، وقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هكذا الآية. نعم. فخشيت على نفسي فتيممت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. الشاهد أنهم أطلقوا عليه بالرغم أنه تيمم أنه صلى بهم جنوبا. فقوله إذا فهمنا هذه الحقيقة، فقوله في الآية إلا جنبا أي متيممين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل أي بعد التيمم حتى تغتسلوا أي حينما تجدون الماء أو تستطيعون استعمال الماء. حين ذاك ليس في الآية دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ المسجد. نعود الآن إلى سؤالك السابق، ذكرنا به ما هو؟ في مسألة أستاذ طبعا جنوب العابري ولا تقوم في السكارة ما نصف هذا بعد تحليل السكر بالمرة؟ طبعا هذا شيء آخر. قلت لك إن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية في الشورى إن المراتب راحي ثلاث مراتب، ما كان البشر أن يكلمهم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي الجن ما يشاء. وقال في آية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. راجعنا للتفاسير وجدنا هذا الإلحاق الهام. هون طبعا سمعنا من عن الشيء إن الله سبحانه قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فكيف يجي الوعد عن طريق يعني قلنا هذا تشرحنا الجواب عن هذا السؤال من وجهين. الأول أن يقال إن هذه الآية نفسها دليل على أن أم موسى كانت نبية، الوجه الأول أن يقال إن هذه الآية تدل على أن أم موسى كانت نبية بدليل أن الله تبارك وتعالى أوحى إليها هذا الوحي الصريح المخبر بأن الله عز وجل سيجعل هذا الغلام الرضيع فيما بعد نبيا ورسولا. القول الثاني بناء على أنه لم يثبت في الشرع أن الله عز وجل أرسل نبية فيما سبق، فيقال حين ذاك على أن هذا وحي إلهام وليس وحيا. وهذا القول هو الذي نميل إليه، لأن هناك آية في القرآن هي كالصريحة أو صريحة فعلا أنه لم يرسل من قبل شخص من النساء نبيا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا حصر بعد نفي يفيد إيش؟ الحصر وعدم إرسال نبيا، إنما رجلا نبيا. لهذه الآية ولعدم وجود أي خبر في القرآن أو في السنة يتحدث هذا الخبر عن نبيا إطلاقا، لا يوجد مثل هذا، فمنا إلى أن ننكر أن يكون الله عز وجل بعث نبيا من قبل. فعلى ذلك لا بد من تفسير الآية السابقة بأنه وحي بمعنى الإلهام. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصرح في هذه الآية بأنه في هذا الحديث بأنه قد كان يوجد قبل الرسول عليه السلام أناس محدثون أي ملهمون وليسوا بأنبياء، بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه حينما خلفه بعده على أهله وعلى أهل المدينة حينما ذهب إلى تبوك ركع علي وقال: فدعني مع الأطفال والنساء. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. لذلك لما قال لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، مش معنى هنا محدثون يعني منبؤون، لا، لأنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام بنقل ذلك الحديث وغير ما في معناه. فاضطررنا أن نفسر محدثون بمعنى غير منبؤون وإنما ملهمون. وهكذا فعلا فسره العلماء جميعا فقالوا معنى الحديث: قد كان في من قبلكم من الأمم ملهمون فإن يكن في هذه الأمة ملهمون فعمر. وفي الحقيقة كلنا يعلم أن هناك حوادث كثيرة ألهم فيها عمر الخطاب فأصاب بإلهامه ثابت الحقيقة. إذا كان هذا ثابتا بدلالة هذا الحديث فكذلك نقول إن أم موسى أوحي إليها ذلك النص الذي تلوته سابقا بمعنى الإلهام لا بمعنى الوحي الذي يختص به الأنبياء والرسل الكرام. فإن قيل ما هو الفرق بين الوحي وبين الإلهام؟ الجواب: الفرق يأتي من معرفتنا بصفة الشخص الذي ينزل عليه الوحي ومعرفة صفة الشخص الذي ينزل عليه الإلهام، إذا صح التعبير. فالشخص الذي ينزل عليه الوحي وهو النبي هو معصوم، فإذا نزل عليه الوحي كان معصوما في أن يخطئ في شيء من هذا الوحي، سواء في فهمه إياه أو تبليغه إلى أمته. أما الشخص الملهم فليس من الضروري أن يكون معصوما في ذلك، كما أنه ليس معصوما لكل منطلق حياته لكل أفعاله وأقواله. هذا هو الفرق. وإذا كان هذا الفرق قائما فهو يكفي للتفريق بين الوحي وبين الإلهام. ولا يشكل أن هذا لأنه ما دام أن الملهم يخطئ فيقال في ذلك ما في مثل الإلهام، نقول في مثل الإلهام بقيمة صاحبه، فكلما كان صاحبه أقرب إلى الله تبارك وتعالى كان إلهامه أقرب إلى الحقيقة أو أكثر إصابة الحقيقة، والعكس بالعكس. لذلك يفرق أهل العلم بين النبي مطلقا وبين الملهم. فالنبي هو يتبع ما أوحي إليه، وقد يكون الموحى إليه بأن يتبع نبيا معينا. أما الملهم فليس له طريق لمعرفة الشرع إلا من طريق النبي، فإلهامه لا ينهض ولا يستفل بتلقي الأحكام الشرعية من السماء، لأنه لا يوحى إليه وإنما يلهم ببعض الجزئيات. نعم. هذا صحيح في قضية الإمكان والدراسة، لكن المهم الإدارة. أنا ذكرنا شيئين فيه، فكأنك أنت في هذا تريد أن تقول أن قول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا خاص بالرسل ذوي الرسالات والكتب. أما الأنبياء فلا يدخلون في هذا النص، مع أنه أرسل نبيا هذا أمر جائز بالدواء، فممكن أن تكون الآية عام من الرسل يعني. فحينئذ نحن بحاجة إلى نص يدعم هذا التفصيل الذي تشير إليه. زد على ذلك أنني قلت أننا لا نجد مطلقا في كل الأخبار التي جاءت في كتاب السنة فلان النبي قالت أو أمرت أو أولى عبري. نعم نقول النبي يعني حتى يجيب الثلاث. لا لا هم مو أساس ذلك. لا مو مقابل يمكن أن تكون مقابل الإلهام، يعني يمكن أن يفسر مقابل الإلهام، لكن لا يفسر مقابل الإلهام عمل مريا. ليه؟ في صراحة الله على رجال سلم الروح النبوية. يعني لا تدري الإلهام صحيح أن الملائكة كانت تأذي الناس هكذا، فإذا هم رسل أيضا أو من الأنبياء. مجيء جبريل عليه السلام مريم ليس معناه أنه أنها نبية، لأنه هناك حديث كثير أنه كان يأتي الملك إلى شرب الماء، الملك الذي جاء إلى موسى فقطع عينه، فموسى أي ملك يأتي إلى أي شخص كان بأي خبر كان يمكن نثبت بذلك أن هذا الشخص نبي فهو كان ذكر موسى. أنا قلت لم نجد في الأخبار نص قاطع يرفع لهذا أن فلان نبي، أما أخبار يمكن أن يستدل بظواهرها على أنها نبية موجودة. نص فصل موسى عليه الصلاة والسلام ممكن إذا جاء ظاهرها على مثل ما يجدل به بقصة مريم. لكن ليس هناك نص لأنه فلان نبي. لو وجد هذا النص كان رافعا ونازعا للخلافة. لكن هذا غير موجود إضافة إلى إمكان تفسير هذه الحوادث التي يمكن أن تفسر بأنها وحي هو ووحي إلهام. تفضل. هذا ممكن يقال وقد أشار الأستاذ آلفا إلى الإحلال. نعم طيب. الدليل القاطع على أن من صنع الشيعة ووضعه وكذبه. هل هذا الحديث موجود بلا شك، لكن ما أبقى الأمر الموصف، ولكن أي شيء يدين هذا في نصر الأولي وغيره وفي المسند وغيره حديث بوضعه. فمسلم أحمد ليس هو صحيح البخاري بل ولا صحيح مسلم. عندك معجم الصحراء ما درجة الصحيح نعم غيره. يعني يمكن أن قال أنا ضد مني أن تكون يمكن أن يكون أن كلام وما أن يؤدي إلى إجراء الحجر. إذا كان يكون يا أسلم يكون منكم علي وعمر وقطر وإشعيك، لكن ما في طبعا. لو كان كان بعد نبي لكان عمر. هناك حديثان، هذا أحدهما والآخر لولا بعث بعث عمر. أحدهما حسن والآخر ضعيف السند. فأظن الأول هو الحسن. الأول هو الحسن. لو كان بعد نبي لكان عمر. هذا الحسن. والحديث الآخر إسناد ضعيف والواد واحد. لو لم أبعث لبعث عمر. نعم. طيب. طيب. سمع كلاما شو اذا يعني شو الاشكال قالوا المفسرين الحينا الهمناها طيب ولكن هذا الان شو بيجي بيقول هذا الباب كله انه رادوا اليك وداعي الهام يعني في نفسها هذا الكلام جمع اسمعي هلا رسول عليه السلام لما قيل له قل هو الله أحد هل هو سمع هذا الكلام من الله مباشرة أم نزل به جبريل كذلك ربي أولى بالنسبة له موسى قيل له هذا الكلام بأي طريق كان نروح القدس لنفرس في روعي ولن تموت نفسك نفسك فهنا في إلقاء النفس ليس في أن جبريل نزل وكلمه هذا هو الوحي وهذا هو الفرق بين الوحي والإلهام يعني الإلهام والوحي يلتقيان من حيث أنه إلقاء في النفس ولكن ينفصل أحدهما عن الآخر من جهة أن الوحي معصوم عن خطأ ومن جهة أن الإلهام ممكن أن يتعرض للخطأ تبع لصاحبه فليس هناك أكثر من هذا ممكن يكون بالمنام أيضا رؤيا إنسان فهم أنه مؤمن الله أو ملاك ممكن والمنام يزم من هو نعم لا ما حديث علي عجب الشكاء من الشبك من القرآن هذا حديث منكر وهنا فيه بعض الأئمة المتقدمين الحاكم صاحب المستدرك رواه المستدرك وصححه ولما وقف عليه النقاض الذهبي الدمشقي قال إسناد نظيف ومتن منكر فعجبت له كيف يحكم على إسناده لأنه نظيف وفيه عن عنة ابن جغي وهو الذي يقول في ترجمته من كتابه المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال أنه يحدث عن أقوام ضعفاء ثم يدلسه أي يسقطه من السند فيحدث عمن فوقه قال عن الذهبية فما صرح في حديثه بالتحديث أي ما قال في حدث فلان فهو حجة أما إذا قال عن فلان فليس بحجة وهكذا قال هو عن ابن جريج عليكم السلام في حديث حفظ القرآن عليكم السلام فابن جريج في هذا الحديث عن ولم يصرح التحديث فطابق نقد او بعض نقد الذهبي حين قال انه مثل منكر العله التي وجدت في هذا السند ولم يتنفخ بذاتها، هناك في تعليق يعني استدرت ولكنه نفخ عليها بصورة عامة في ترجمة الجذور. لذلك فالحديث لا يصح لا من حيث إسناده ولا من حيث مسنده، لأنه في يعني أن الإنسان مجرد دعاء يصير يحفظ القرآن، هل بيصعب عليه ليل النهار فلت من صدره بصير يحفظه؟ لو كان أمر كذلك كان كل إنسان خاصة مساكيت نحن هل هو بحاجة أن يحفظ القرآن فيصلي الصلاة يبدأ بهذا القرآن بهذا الدعاء فبيعود يحفظ القرآن وبالتأكيد. ما يوجد هو حديث طويل أشياء أخرى لا تحضر ولا تصدر. الجماعة الثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدمة يا أخوان المحبوب تزاحموا تراحموا مشان تزيين ما تزيين مشان صلاة الجماعة الثانية وما بعدها الجماعات تقام بعد الجماعة الأولى. الجماعة الأولى هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة على ما هو مشهور اليوم. أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ثلاثتهم أفضل، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ثلاثتهم يذهبون إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية وما بعدها. أما الإمام أحمد فالمشهور عنه في كتب أصحابه وأتباعه أن الجماعة الثانية هذه مشروع، ويستدل على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس أو بيوم أخرى بسبع وعشرين درجة. ووجدت للإمام أحمد رواية أخرى في الكتاب المعروف بمسائل أبي داود عنه، هذه الرواية الأخرى تلتقي مع ما ذكرناه من مذهب الأئمة الثلاثة، حيث قال الإمام أحمد فيما سأله الإمام أبو داود قال تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد المدني أشد كراهة. ففهمنا من اسم التفضيل في عبارته أن تكرار الجماعة في المساجد بصورة عامة مكروه، ولكنها في المسجدين العظمين مكة والمدينة أشد كراهة. فبذلك يلتقي الإمام أحمد في هذه الرواية الصحيحة عنه مع مذاهب الأئمة الثلاثة. وعلى هذا نستطيع أن نقول اتفق الأئمة الأربعة على كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو خاص في مسجد موصوف بأن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا. هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب فهو الذي تكره فيه الصلاة. وقد فصل هذا الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالأم، فقد قال هناك بكلام عربي مبين: وإذا دخل جماعة للمسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. فإنهم صلوا جماعة أجزأتكم، ولكني إنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من فعل السلام. هذا كلام الإمام الشافعي يصرح بأنه إن دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام الرسمي قد انتهى من الصلاة فعليهم أن يصلوا فرادى، ويبين أن السبب في حكمه هذا هو أن إقامة الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب بدعة لا يعرفها السلف الصالح. لكن يعود فيقول: فإنهم صلوا على الرغم من ذلك فلا تكون صلاتهم باطلة، وإنما تكون مكروهة لمخالفتهم طريقة الصلاة. ثم يقول: وهذا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فكلما جاءت طائفة صلت فيه جماعة فهذا لا بأس فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي ذكرته. ومن يؤيد هذا الحكم أي كراهة تكرار الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن أنه زاره رجلان من أصحابه في بيته، ثم خرج للصلاة إلى المسجد معهما، فوجد الناس قد انتهوا من الصلاة وأخذوا يخرجون من المسجد، فرجع بهما إلى بيته فصلى معهما جماعة. فلو كان تكرار الجماعة في المسجد أمرا مشروعا لم يرجع المسعود بصلاته الفريضة معهما إلى المسجد، لأننا نعلم جميعا أن المسجد بني للفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل وفي رواية خير صلاة المرء في بيته إلا المفتوحة. فإذا الأمر كذلك فكان يستطيع المسعود بدل أن يرجع إلى بيته يتابع طريقه إلى المسجد فيصلي بهم جماعة. فحينما رأيناه لم يفعل ذلك وإنما صلى الجماعة في بيته، فهمنا من عمله هذا أنه أصل ودليل لأولئك الأئمة الذين قالوا إن تكرار الجماعة في المسجد الموصوف بدعة ليس من عمل السلف، هذا يؤكد قول الإمام الشافعي. هذا مما هو مسطور في بطون الكتب. ثم نحن نجد أن السر في هذا الحكم أمر كبير وعظيم جدا، ذلك لأن الله عز وجل حينما أمر المسلمين بإقامة الصلاة لم يقف عند هذا الأمر فحسب، وإنما ضم إلى ذلك الأمر بإقامتها مع الجماعة في المسجد، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، أي جماعة. هذا النص القرآني يثبت لنا وجوب صلاة الجماعة كما يثبت لنا وجود إقامة الصلاة وإحسان أدائها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم تأتي السنة فتؤكد وجوب صلاة الجماعة هذه بأحاديث كبيرة، من أهمها قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي للناس، ثم آمر رجالا فيحسب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. هذا حديث فيه ترهيب شديد للذين يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد طبعا بغير عذر شرعي، ويظهر لهم لكم عظمة أو خطورة هذا الترهيب إذا ما ذكرتم حديثا آخر يشبه هذا. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الترهيب عن التخلف عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء بصورة خاصة. وهناك حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة. والشاهد من مجموع الحديثين أنه أوعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بمثل ما أوعد المتخلفين عن صلاة الجمعة. إذن نستطيع أن نستلخص من دلالة الحديثين أن صلاة الجماعة فرض وصلاة الجمعة كذلك، ولكن فرض صلاة الجمعة الجماعة فيها أو فيه أشد من فرضية صلاة الجماعة، وذلك أن الجماعة في الجمعة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. لو صلى واحد وحده الجمعة ركعتين فصلاته باطلة، أما إذا صلى صلاة الظهر مثلا وحده بدون عذر شرعي ترك الجماعة صلاته صحيحة، ولكنه آثم بتركه الجماعة في هذه الصلاة. إذا عرفنا هذا أي عرفنا أهمية صلاة الجماعة في الإسلام، لا شك أن معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أداء كل صلاة من الصلوات الخمس مع الجماعة فرضا لازما لابد منه إلى ذلك. إذ الأمر كذلك فمن البدهي الواضح البين أن لا يسن الشارع الحكيم تشاريع تكون سببا لصرف الناس عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى. ومثل هذه التشاريع أن يقال بأن كل الجماعات التي تعقد بعد الجماعة الأولى فهي مشروعة ولا فضيلة 27 درجة، لأن أي شعب يتبنى مثل هذا الحكم أي مشروعية كل الجماعات التي تأتي بعد الجماعة الأولى، فنتيجة مثل هذا التشريع لو كان أن ينصرف الناس عن الجماعة الأولى، أما هو واقع المسلمين اليوم تماما، لأنهم يندفع كل إنسان كما هو ثابت في علم النفس، كل إنسان مؤمن أو كافر، صالح أو طالح، ينطلق في حياته في حدود عقيدته، فإن كانت عقيدته صالحة فسيكون انطلاقه صالحا، والعكس بالعكس، كما يلمح إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان البشير الذي أوله إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، قال في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب هو بلا شك وعليكم السلام ورحمة الله مجمع كل الأفكار كل الآراء كل العقائد صالحة أو طالحة، فهذا القلب بما فيه من هذه الأفكار الصالحة أو الطالحة هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل في حياته الدنيوية هذه. أظن أن البيت ما راح يستعمل في الجماعة ربما حظ أن يدرس إلى الجماعة وقبل العشاء لا توصي حريص نحن في هذا الصلاة ما سمعت أول بعد خارج البلاد كان نقاش طويل حول الموضوع هذا نرجو أن نتوفق وصلنا للشريف الشريف قلنا أيضا أن أي شخص إنما ينطلق في حياته وفي مسعاه في حدود ما استقر في قلبه من أفكار وعقائد وآراء، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. واستشهدت على ذلك في حديث النعمان البشير الذي فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه حقيقة يشهد لها واقع حياة الناس حتى المسلمين على اختلاف عصورهم ومذاهبهم، فنحن نعلم مثلا أن كثيرا من الناس عن المسلمين يتعاطون أسبابا لا توصلهم إلى مسبباتهم التي يرون إليها، وأرى مثال على ذلك كالذي هو مريض أو عنده مريض يأتي قبرا قد يكون صالحا لنفسه وقد يكون ممن زعم أنه صالح فيستغيث به من دون الله تبارك وتعالى ويطلب منه أن يعافيه أو يعافي ولده، فهل يحصل على الشفاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يسلك سبيل الشفاء. وسبيل الشفاء نوعان، إما سبيل مشروع، ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى السبب الشرعي، ومن ذلك أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه مخلصا متضرعا لديه أن يشفيه الله وأن يعافيه أو يشفي له مريضه، فهذا هو السبب الشرعي، فيستجيب الله دعاءه فيعافيه. أما السبب الثاني فهو السبب الكوني، ويصح أن نسميه بالسبب الطبيعي، وذلك أن يأتي الإنسان الطبيب المختص لمعالجة مرضه أو لمعالجة مريضه. فلماذا يذهب هذا الإنسان ويطلب العلاج من الميت الذي بنص القرآن لا يضر ولا ينفع؟ لأنه قام في نفسه أنه يضر وينفع، فيذهب إلى من لا يضر ولا ينفع ويطلب منه النفع والضر، فهو إذن يسعى سعيا في حدود ما وقر في قلبه من عقيدة منحرفة باطلة، ويكون من آثار ذلك المجتمع أن يزداد المريض مرضا لأنه لم يتعاطى لا السبب الشرعي ولا السبب الطبيعي لشفائه أو شفاء مرضه. كنت مرة في قرية ما بين إدلب واللاذقية، فحضرنا صلاة الجمعة ثم دعانا خطيب القرية إلى بيته، اجتمعنا وبصورة نحن نجتمع لتبليغ الناس دعوة الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فجرى الحديث طويلا بيننا وبينه، وكان من أهم الأحاديث التي جرت هو موضوع الاستغاثة بغير الله وضلال كثير من عامة المسلمين بل خاصتهم في هذا المجال، حيث أنهم يستجيزون الاستغاثة لغير الله في الشدائد. فكان موقف هذا الخطيب مخيبا للأمل فيه، كنا نظن أنه سيوافقنا على أن الاستغاثة بغير الله شرك مخالف لصريح القرآن والسنة، وإذا به يصرح بأنه أمر جائز، ويعلل ذلك بتعليل هو حجة عليه، يقول أن هذا الذي يستغيث بغير الله يعتقد أن المستغاث به من دون الله هو لا يضر ولا ينفع. قلنا له فإذا كان يعتقد هذه العقيدة فلماذا يستغيث به إذا كان يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر؟ فما معنى الاستغاثة به وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر؟ قلت له أرأيت إن قال في دعائه يا فلان يا باز مثلا، يعني كل باز بتمعنا ولا ما عنكم، إذا قال يا باز يا من لا يضر ولا ينفع أغثني هل يجوز؟ قال يجوز. يا باز يا من لا ينفع ولا يضر أغثني هل يجوز؟ قال يجوز. قلنا إذن إيش الفرق بين هؤلاء وبين الذين ينادون الحجارة هل تضر الحجارة وتنفع؟ قال لا. أي فرق إذن بين إنسان يدعو ميتا لا يضر ولا ينفع قبل إنسان آخر ينادي حجر لا ظهر يا الله. الشاهد كيف يأتي هؤلاء أعمالا يترفع عنها الناس غير المسلمين أن يفعلوها وهم في الواقع. هل تجدون رجلا كافرا لا يؤمن بالله ورسوله ينادي جدار اليوم أن يعافيه أن يرزقه الآن إلى آخر؟ هل تجدون أحدا منهم ينادي الميت وقد طار في التراب رميما يطلب منه الشفاء والعافية والرزق؟ لا، مع أن شيء من هذا يوجد في المسلمين اليوم. من أين جاء هذا؟ لمراقبة القلب. فالقلب ينضح بما فيه، إن كان ما فيه عقيدة صالحة كان الممنوع منه صالحا والعكس بالعكس. لعلي سردت كثيرا عن الموضوع، كنت أتكلم في الجماعة الثانية وقلنا إن هذه الجماعة الثانية إذا ما اعتقدها المسلم كانت سببا فارقا له عن الاهتمام بالجماعة الأولى التي هي التي أمرنا بها في القرآن وفي السنة كما شرحنا لكم آنفا. إذن حكمة التشريع تقتضي أسباب التجميع بعد الجماعة الأولى، لأن تشريع جواز التجميع في الجماعة الثانية والثالثة إلى آخره سبب لفرد الناس عن الجماعة الأولى. وأكبر دليل على ذلك من حياتنا الواقعية أننا نجد المساجد على رحبها وساعتها يوم الجمعة تغص بالمصلين، حتى القسم الخارج من المسجد المسمى بالصحن، وحتى في كثير من المساجد الطرقات تنقطع. لماذا؟ لأنه استقر في نفوس هؤلاء الذين يصلون الجمعة أن لا جمعة ثانية، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لتقاعسوا عن الجماعة الأولى وقالوا في أنفسهم إن فاتتنا الجماعة الأولى في الجمعة فسنجد إماما وخطيبا ثانيا وهكذا دواليك. فلما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول ما قضت حكمة التشريع لما ذكرنا آنفا سد باب التجميع في صلاة الجماعة التجميع الثاني، كما فعل الشرع أيضا كذلك في صلاة الجمعة. ولكن الذي وقع أن وجدت آراء من بعض العلماء يجوزون الجماعة الثانية في صلاة الجماعة دون الجمعة، ثم تبنت هذه الفكرة بعض الناس لما وجدوها مناسبة لانغماسهم في أمور دنياهم، فأصبحت مع الزمن مذهبا شائعا بين عامة المسلمين. تجد صلاة العصر، ولا أقول الظهر، تجد صلاة العصر تصلى جماعة في المسجد الأموي عندنا وربما أيضا عندكم فداء والمرض واحد، وأذان المغرب يؤذن عندنا صلاة جماعة في صلاة العصر تصلى والمؤذن يؤذن أذان المغرب. لماذا؟ لأن الناس تكالبوا على دنياهم فصرفهم ذلك على يتبنوا بعض الآراء التي تساعدهم في هذا الانغماس في دنياهم. أنا أعرف هذا بنفسي، فقد كنت يوما ما، أنا طبعا ككل الناس ما أحد ولد عالما لا سيما على طريق الكتاب والسنة، فأنا ككثير من طلاب العلم درس الفقه على المذهب الذي نشا عليه، فأنا درست المذهب الحنفي فوجدت فيه مشروعية الجماعة الثانية، في الآراء التي تبنتها اليوم كثير من المتأخرين خلافا للعلم المتقدمين على ما شرحنا لكم سابقا. فكنت وأنا في عملي في دكاني في تصفيح الشعار أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وسعه وصلحه في يدي، فأقول لنفسي هذا أقول إيه حتى خلصها ويمكن راح أطول معه، فعقلي يحاسب نفسي فيقول طيب بل تحملت معه الزمن كان هذا سببا لإضاعة الصلاة من الله إمام ثاني يصلي فينا إمام، طيب بل ما لقيت برجع بقول لنفسي هذا يشهد الله كان يقع بنفسي، ولكن ذهب ذلك عن نفسي والحمد لله بعد أن هدان الله تماما. فأقول إن لم أجد إماما في المسجد معاجبك أنت نفسك حالة أنت طالب علم وأنت ختمت القرآن على والدك إلى آخره فأنت بتصلي من الناس إماما، فكنت أفعل هكذا تنتهي الساعة وانتهت الصلاة، ولما أجد أن الصلاة انتهت كمان أخر شوي في عندي ساعة مستعجلة في وعد في كذا فأصلي صلاة الظهر قبل العصر وصلاة العصر قبل المغرب وهكذا، وجماعة مو ثاني ولا ثالث الله أعلم برقمها. لما استقر في قلبي فكرة أخرى غير تلك الأولى وهي أنه لا جماعة ثانية، فأصبحت بفضل الله ورحمته قل ما تكون من الجماعة الأولى. لماذا؟ لأني أعلم أنه إذا فاتتني هذه الجماعة فلا عوض لي بديلها، والعزم من ذلك سابقا أقول إن فاتتني فهناك جماعة ثانية وثالثة. فلما تبدلت الفكر القائم في نفسي تبدل منطلقي في حياتي، ففي السابق كنت لا أستطيع الجماعة الأولى وأقل ما أضيع بهذه الفكرة السابقة أن الجماعة الأولى باتفاق الجميع أفضل من الثانية والثالثة باتفاق الجميع. فلما قامت الفكرة الصحيحة في نفسه مكان السابقة ونسختها تطور عملي في خصوص هذه المسألة، فأصبحت حريصا على صلاة الجمعة لأني علمت أنها إن فاتتني فاتني الخير ولا عوض لي. مما يمكن ما سبق أن حكمة التشريع تقتضي عدم مشروعية الجماعة الثانية لأنها تقضي على الأولى، أننا وجدنا الشارع الحكيم لم يسمح بتكرار الجماعة في وقت لا يمكن يتطور وقتا آخر يكون المسلم أقوى لما يكون إلى جواز تكرار الجماعة ألا وهو وقت صلاة الخوف. فقد جاء في السنة أنواع كثيرة لصلاة الخوف، سبع صفات منها أو سبع صفات منها ثابتة، ومع الأحاديث الضعيفة تبلغ إلى 15 نوعا. المهم كل هذه الأنواع المختلفة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف لا يوجد فيها إمام ثاني، وإنما نجد كل هذه الصور على تعددها يحافظ فيها الشارع الحكيم على وحدة الإمام. من ذلك مثلا من الصفات الصحيحة المشهورة أن العدو إذا كان في شمال المسلمين، أي إن المسلمين إذا استقبلوا قبلة أصبح العدو خلفهم فلا يستطيعون أن يستدبروا العدو لأنه يضاغطهم. فالإمام يقتل المسلمين إلى طائفتين، طائفة تقوم خلفه إلى القبلة يصلون معه، فإذا انتهت هذه الطائفة قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية وهم جلسوا للتشهد وسلموا على رأس رفعة وانطربوا، ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو من الشمال هكذا وحلت محل الطائفة الأولى، تبادلوا المواقع ورسول الله ينتظر مجيء الجماعة الثانية لتصلي خلفه. قومت مرود عنا بالشام ولو في غير هذا المكان وفي أسلوب إلا شو هالشد يا رسول الله، شو هالبك يعني، مشان إيش؟ نحافظ على شخصية الإمام وحده ونكلف الناس ينقسموا إلى جماعتين لكن وراء إمام واحد، جماعتين للضرورة، لكن الضرورة ما أوجبت هنا أن نعدد شخصية الإمام. كل الصور هذه التي أشرنا إليها ويطول البعض بسرد بقيتها لو استحضرتها، كلها نجد أن الإمام واحد. من الشك أسهل وأسهل بكثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع طائفة صفين ثلاثة متأسر، ثم يوكل هو عليه السلام أبا بكر أو غيره من أصحابه، فبينما هو توجه إلى العدو أبو بكر يتوجه إلى القبلة ويصلي بالجماعة الثانية. ما نجد هذا حتى في هذه الحالة الحرجة، ما هو السر، ما هي النكتة؟ أمر واضح جدا، ارتباط الجماعة بإمام واحد هو مثال الوحدة والترابط والتضامن، وهذا في حالة الحاجة والضرورة. فهل يعقل أن هذا الإسلام الذي لم يشرع تعدد الأئمة في حالة الحاجة والضرورة يشرعها في حالة الأمن والطمأنينة والناس في أوطانهم وفي بيوتهم آمنين؟ إن لم يشرع هناك هذا التعدد للأئمة فلن يشرع ولن يشرع أبدا هذا التعدد في مساجد في بيوت الله والناس آمنون مطمئنون. لذلك نعرف سر تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، أي لأنه لم تكن هناك جماعة ثانية، ولو أن الجماعة الثانية كانت مشروعة ومعروفة لاستطاع المتخلفون المهددون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريق بالنار لاستطاعوا بكل سهولة أن يقولوا يا رسول الله نحن نصلي الجماعة الثانية والثالثة التي أنت شرعتها لنا، فلماذا هذا التهديد والوعيد الشديد بالتحريق بالنار ولكنهم هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ لا، لأنهم أهل الصحابة ما كانوا يعرفون هناك هذه الجماعة الثانية التي نحن نتحدث عنها اليوم كأمر واقع يجب معالجته. وهناك حكمة إنجيلية تقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام خطب الحواريين يوما وأخبرهم بأنه سيأتي أنبياء كذبة من بعده، وطبعا حذرهم بأن هناك أحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء ورسل الكرام، فأنبأهم بمجيء نبي صادق وأنبياء كذبة. نشرك من الباب تفتح إذا في فتحة. بمجيء النبي الصادق محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ومجيء أيضا أنبياء كذبة قالوا يا عيسى كيف نفرق الصادق من الكاذب؟ فقال كلمته المشهورة من ثمارهم تعرفونه، من حصيلة انطلاق هؤلاء الأنبياء الكذبة والنبي الصادق في الحياة معاملته للناس تعرفون الصادق من الكاذب. وأنا هذه الحكمة أستفيدها في كثير من المسائل الخلافية، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، فانظر الى ثمرة كل من القولين، فحينما اجد ثمرة احد القولين فسادا في المجتمع استخدم هذا برهانا على ان هذا القول ليس من الشرع انما هو رأي رأى بعضهم. كذلك انظر الى قول بعض العلماء بان الجماعة الثانية جائزة، ما ثمرة هذا القول؟ رأيناه في انفسنا وفي غيرنا، عدم الافتراس بالجماعة الاولى. ما ثمرة القول الذي يقول هذه الجماعة الثانية لا تشرع؟ الاهتمام والحرص الشديد كما كان السلف الأول يفعلون للجماعة الأولى، فصدقت الحكمة الإنجيلية من ثمارهم تعرفونهم. هنا يرد شبهة طالما سمعناها، وهي أن هناك حديثا يرويه الترمذي وأبو داود وأحمد وكثير من أئمة السنة من حديث أبي سعيد الخدري بعضهم وبعض آخر غيرهم، كالطبراني في معجمه الصغير من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر فدخل رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: ألا رجل يتصدق على هذا؟